بسم الله. فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض الورفاء، وقيل إن ألحق بالمجموع ألحق، قيل إن ألحق بالمجموع. وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفي للجميع، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان. والفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفي بعض الورفاء. نحن ذكرنا أنه الحق تعدد الأصل لفرع معتمد يجب القوة تكثير السند، لا بأس من الحق فرع بأصول متعددة. ثم إذا قبل المستدل وألحق فرعا بأصول متعددة، المعترض الذي يعترض بالفرق قادح الفرق، هل عليه يجب عليه أن يأتي بفرق بين الفرع وكل أصل؟ لأن المستدل لما التزم هذه الأصول كلها كانوا جعلها كالأصل الواحد يتقوى بعضها ببعضه، فلا يتم القادح لا إذا أتى بيها. نعم، هو لأن هذه أصول كلها قياس مستقل، كل قياس مستقل يثبت الحكم بالاستقلال. فإذا أتيت بالفرق بين الفرع وبعض الأصول هذا لا يكون قادحا في الأصل الآخر، قياسي على الأصل الآخر، لأن كل قياس مستقل، فلا يتم الاعتراض إلا بالفرق بينه وبين كل أصل. فهم؟ وقيل يكفي قادح فرق واحد إذا أبدأ فرق بينه وبين أصل، لأن المستدل لما التزم المجموع صار كأنه كالأصل واحد يتقوى بعضه بعض، وإذا بديت فرقا بينه وبين البعض فقد أضعفت المجموعة، فيكفي ذلك في الاعتراض هكذا. نعم، فالفرق بينه وبين أصل قد كفى. وقيل لا يكفي، وقال لا يكفي بعض العرفة. وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفي لا جميع. وقيل ينظر هو في الحق هو متعدد الأصول، أصول متعددة قيسة مستقلة، لكن ينظر لقصد المستدل. إن كان قصده أن هذه الأقيسة أتى بها ليقوي بعضها بعضا فصار كأنه كل أصل واحد، هذا إذا أبدأ فرق واحد كفى. وما إذا وردها على أنها أقيسة مستقلة كل واحد بالنسبة له يكفي في إثبات المطلوب، هنا لا يكفي فرق واحد، لا بد من إثبات بين الفرق بالفرق، إثبات الفرق بين الفرع وكل أصل هكذا بحسب قصد المتكلم المستدل. وقيل الحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، مجموعة اللي هو هي المجتمع، وأما الجميع فهو كل فرد على استقلاله، الحق بكل أصل على استقلاله، لا حينئذ لا بد أن يبدي فرق بينه وبين كل أصل. نعم، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ إذا مشينا على القول بأنه لا بد أن يبدي فرقا بين الفرع وكل أصل فقام وأبدأ فرقا بينه وبين كل أصل، المستدل إذا أراد الجواب عن هذا الفرق هل لا بد أن يجيب عن كل فرق أو يكفي أن يجيب عن فرق واحد؟ لأنه إذا أجاب عن واحد فقد تم له قياسه. فهم؟ هل نلزمه بالجواب عن جميع الأقيسة جميع الفروق؟ لأنه هو ألزم المعترضة بإبداء فرق بينه وبين كل أصل فلا بد أن يجيب عن هذا جميعا، أو لا يكفي أن يجيب عن واحد لأنه إذا أجاب عن واحد فقد تم له قياسه. فهم؟ ولا يضر بطلان الأقيسة الأخرى هكذا. وهل يشتغل بالتبياني يكفي جواب واحد أو لا يكفي قولان؟ إذا قصدي إذا كان مجموعة. نعم نعم.